الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء يتجدد في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد، ومع مادة الحديث الشريف. اليوم أيها الأحبة مع الحديث 15، وهو حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه، من هو سعد؟ هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، أن له فضلا على من دونه. هنا في صاحب المصنف أو صاحب الكتاب قال رأى له فضلا من دونه وعلى من دونه، أي شجاعة وكرما وسخاوة، وليس كبرا ولا غرورا ولا عجبا، حاشاه رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، دائما أكرر هذا وأذكر هذا وسأكرره أيضا، أن الصحابة رضوان الله عليهم جيل منتقى انتقاه الله سبحانه وتعالى من الخلق. نظر الله عز وجل إلى قلوب العباد والخلق فوجد أن أعظم قلب في قلوب الخلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاره لحمل الرسالة. ونظر إلى الخلق فنظر فوجد أن أفضل القلوب بعد قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي قلوب الصحابة، فاختارهم لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. ولذلك هذا الجيل جيل مختار، جيل منتقى. وما كان الله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، العليم الحكيم سبحانه، أن يختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أي خلق أبدا. نحن هذه في معاملاتنا البشرية نختار لشركاتنا ومؤسساتنا وأعمالنا المتميزون، ولله المثل الأعلى. فاختار ربنا سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال، اختار جيل مميز. ولذلك نحن ندين الله عز وجل أن أعظم الخلق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة يتفاوتون فيما بينهم، يتفاوتون. ولذلك العشر المبشرون بالجنة يختلفون عن غيرهم، مع أن كلهم صحابة، لا، لكن هؤلاء عشرة بشروا بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العشرة يتفاوتون فيما بينهم، صفوة من صفوة من صفوة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه يقول صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني كل منكم خالة، لأنه من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعدا رضي الله عنه، وكان سعد رضي الله عنه أرضاه راميا، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى رمية ويقول: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. الله أكبر، انظر إلى المنزلة حواها هذا الرجل سعد بن أبي وقاص، ارمي سعدا فداك أبي وأمي، ما سمعنا بهذه العبارة إلا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. وكان في يوم أحد إذا رمى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول ينظر أين يقع نبل سعد رضي الله عنه أرضاه، وكلما مر أحد الصحابة قال انظر كنانتك لسعد، انظر كنانتك لسعد رضي الله عن سعد وعن الصحابة أجمعين. فهو كما قلت من العشرة المبشرين من الجنة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم سدد رميته وأجب دعوته، الله أكبر، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وهو أول من رمى في الإسلام بسهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لم تذكر له أي واقعة في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فقد اعتزل الفتنة ويعني جلس لوحده في منطقة بعيدة عن الفتنة حتى لا يأتيه شيء من هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤسس للأمة المنهج الصحيح ويربي الأمة على المنهج الصحيح، ولذلك الناس قد تختلف رؤاهم وتختلف موازينهم ويختلف أو تختلف أحوالهم في المعاملة فيما بينهم، لكن هنا دور النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه، أن يصحح، أن يربي، أن يسدد. ولذلك يا أحبتي في الله الموازين الحقيقية تؤخذ من مشكات النبوة، الموازين الحقيقية تؤخذ من فين؟ من ميزان النبوة، لأن البشر يا أحبابي موازينهم ما هي معصومة، لكن الميزان النبوي هو المعصوم. ولذلك قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. إذن ينبغي أن ننتبه، القضية ما هي قضية مظاهر، القضية قضية جواهر. ولذلك أن الناس قد ينغرون بمظاهر الأشخاص. مر معنا حديث حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه أحد الصحابة، فمر رجل عليه أثارات الغنى والدنيا، فقال ما وقال الصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إذا قال أن يسمع له، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أن يزوج. فسكت صلى الله عليه وسلم. ومر آخر ضعيف من عامة المسلمين يظهر عليه أثر الفقر، فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إذا قال أن لا يسمع له، وإذا شفع أن لا يشفع، وإذا نكح أن لا يزوج. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الأخير هذا خير من ملء الأرض من ذلك. إذن نحن نحتاج إلى التسديد النبوي. معايير البشر مختلفة متباينة لا تنضبط، لكن المعيار النبوي منضبط لأنه معيار معصوم. ولذلك مر معنا كثير من أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتتبعها الإنسان تظهر له إيش الصورة الحقيقية للموازين. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا هو الميزان الحقيقي، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تدرون من المفلس؟ المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. لا، المفلس في الميزان النبوي يختلف. من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال بصلاة وصيام وصدقة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. إن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم، طرحت عليه قذف في النار. إذن الميزان الحقيقي نأخذ من أين؟ من مشكات النبوة. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، هذا إذا ميزان في عرف البشر يختلف. عرف البشر إذا أحببت إنسان أكرمته ونصرته وحميته وأغنيته ويعني جعلته يرفل بكل متع الحياة، هذا مقياس بشري غير صحيح. المقياس الحقيقي ما جاء في الكتاب والسنة،

أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعودة أخرى إلى لقائنا. إذن أيها الأحبة، تكلمنا في قضية إيش؟ قضية الموازين الحقيقية. الميزان الحقيقي هو الميزان النبوي أو الذي جاءنا من القرآن والسنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قضية: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا إخواني، في عرفنا وفي عرف الناس وفي عرف العقلاء الذين عاشوا الحياة أن النصر يأتي مع القوة، ويأتي مع الشدة، ويأتي مع الجبروت. هذا ليس ميزانا مضطردا أبدا، قد يكون عند غيرنا، لكن نحن لا شك أن القوة لها موقعها ولها أثرها، لكن نحن كمسلمين معنا رب قوي سبحانه جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو القوي سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز. ولذلك أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى القوي ينصر عباده كيف ما شاء وبأي وسيلة وبأي طريقة وبأي جند، لأنه هو قوي عزيز وهو كذلك عزيز حكيم. وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. من ذلك: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أيوة يا أخواني، ترى نحن كمجتمع مسلم حتى الضعفاء لهم مكانة، يمكن غيرنا من الأمم الفقراء والمساكين لا قيمة لهم، يستعملون كعبيد ويسخرون كعبيد، لكن نحن كمسلمين لا، هذا المسكين وهذا الفقير له مكان عند الله سبحانه وتعالى. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. أشعث أغبر ذو طمرين، يعني طمرين يعني معه إزار ورداء من أردأ الأشياء. الطمرة هي هو القماش المهتري الذي ما له قيمة، ذو طمرين، لكن لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر، لو أقسم على القوي سبحانه لأبره الله سبحانه وتعالى. إذن القضية ما هي قضية مظاهر، قضية جواهر. وبالتالي لما ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذه الشريحة، انظروا كيف يزكيهم. لماذا يا أخواني؟ الضعفاء والمساكين أرق قلوبا، أقرب إلى الله. هؤلاء منكسرون، متعلقون بالله الحي القيوم الذي قد فتح أبوابه للناس، فأول من بادر إليه هؤلاء الضعف والمساكين. الضعف والمساكين يا أخواني هم المبادرون دائما إلى الخير. لذلك حينما ننظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما صدع بالدعوة، أغلب من تبعه من؟ الضعفاء والمساكين والفقراء. وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. معيار حقيقي، يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها 500 عام. الله أكبر، 500 عام وأصحاب الجدة وأصحاب الغنى واقفون في عرصات يوم القيامة يحاسبون على النقير والقطمير، والفقراء والمساكين والمحوجين والمعوزين يتلذذون في الجنة. 500 سنة، نصف قرن، آسف، 500 سنة، 5 قرون، 5 قرون. وبالتالي أحبتي في الله، الفقراء لهم قيمتهم ولهم اعتبارهم في الإسلام، إياك أن تنالهم، هؤلاء مقربون من الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. إذن أهل الجنة كل ضعيف متضعف، الله أكبر، لكن لو أقسم على الله لأبره. ويقول صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. الجنة يا أخواني اسمعوا، من في النار ومن في الجنة. أما الذين في النار الجبارون والمتكبرون، وأما الذين في الجنة الضعفاء والمساكين. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. يعني لا تختصما، أنت يا جنة سأملأك بأهلك، وأنت أيتها النار سأملأك بأهلك. هذا قسم من الله ووعد من الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أيها الأحبة أن أهل الجنة من هم؟ الضعفاء والمساكين. حتى لا يفتخر الإنسان بماله ولا بمنصبه ولا بجاهه ولا بملكوته ولا بشهادته ولا بقبيلته ونسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة، اسمعوا، قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. الله أكبر، عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أصحاب المال محبوسون، ليش؟ يحاسبون. لكن هؤلاء المساكين عليش يحاسب؟ يعني أضرب لك مثال الآن، لو إنسان ذهب إلى المطار يريد أن يسافر ومعه 20 شنطة، واحد معه شنطة صغيرة في يده، أبو شنطة صغيرة ايش يسوون؟ يدخل من الجهاز تفتيش وعلى الطائرة يجلس، وأصحاب الشنط لا، اجلس وكشف وتفتيش وأمور كثيرة. إذن هذا يعني هذا مثال قريب. لذلك أيها الأحبة نحرص، ما هو نحرص على المسكنة، لا، نحرص على احترامهم. إذا أعطاك الله مالا أو جاها أو سلطانا احرص على هؤلاء، إياك أن تؤذيهم، تراهم لهم مكان عند رب العالمين، قد يكون في الدنيا لكن عند رب العالمين مكانتهم عظيمة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، ما زلنا مع هذا الحديث الأعجوبة، أنا أسميه عجوبة حقيقة، لأن هذا الحديث وأمثاله ينبهوننا ويوقظون الناس من سباتهم ومن غفلاتهم، خاصة حينما تتسلط الدنيا وموازين الدنيا ومعايير الدنيا في التعامل بين الناس. يا أحبابي، نحن لنا تراث مجيد، لنا إرث من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن نستقي كل أخلاقياتنا وسلوكياتنا وموازيننا ومعاييرنا من الكتاب والسنة إذا أردنا أن ننجو، وأما إذا الإنسان أراد الشيء الآخر فعلى هواه. لكن نحن كمسلمين لا، كمؤمنين لا، ينبغي أن تكون المعايير مستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة، الناس عقولهم قاصرة، مهما أوتوا من ذكاء وعبقرية لكن يظلون قاصرة عقولهم. كان هناك امرأة سوداء تقوم على نظافة المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت، فالصحابة رضوان الله عليها غسلوها وكفنوها ودفنوها. النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها. انظر يا أيها الأحبة، ترى المجتمع الإسلامي ما فيه طرف ووسط، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمل بأعباء الأمة افتقدها. فسأل عنها، قالوا يا رسول الله ماتت. قال لما لم تؤذنوني، لما لم تخبروني؟ يعني الصحابة ظنوا أنها يعني ضعيفة مسكينة، يعني تقوم على خدمة المسجد ونظافة المسجد، لن يأبه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، يعلمنا، والنبي يسأل عنها ويغضب، لماذا لم تخبروني؟ فيذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها. هي معروفة، ما حد يعرفها، حتى الكتاب والتراجم ما حد يعرف اسمها ما هي، لكن النبي يعرف أن لها دور في المجتمع ولها مكانة، وإن كان لا يؤبه لها لكن عند الله لها مكانة. فيذهب إلى قبرها ويصلي عليها في قبرها صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة كيف تحترم الضعيف المسكين والفقير، يعلم الأمة كيف يحترمون بعضهم البعض، لا كبر ولا غطرسة ولا مراءة ولا عجب. لا، نحن ينبغي فعلا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك هكذا كان صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه المبادئ العظيمة. كان هناك صحابي جليل اسمه جليبيب، صحابي اسمه جليبيب، أسود اللون، لا يعني ليس غنيا، فقيرا مسكينا ضعيفا، لكنه كان من الله بمكان. يوم من الأيام جليبيب في السوق وإذا بشخص يمسكه من خلفه ويضمه إلى صدره ثم يرفعه في الهواء ويقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ من الضام ومن المذموم؟ أما الضام فهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد البشرية، هادي البشرية، النبي صلى الله عليه وسلم يضم هذا الرجل إلى صدره ويرفعه ويقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ جليبيب لما أدرك أنه رسول الله أخذ يحك ظهره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم ويقول: يا رسول الله، والله إني إذن بضاعة كاسدة، بضاعة كاسدة. انظر أيها الأحبة، قمة الهرم في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يمسك هذا الصحابي الضعيف المسكين ويضمه إلى صدره. من منا يفعل هذا؟ ويداعبه ويلاعبه ويمازحه. من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يا إخواني في أحد لما دعا داعي الجهاد تقدم جليبيب رضي الله عنه وأرضاه وقاتل قتالا عظيما، قاتل قتالا عظيما، الصحابة بعد انتهاء المعركة يتفقدون الجرحى والمساك والشهداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتفتقدون أحدا؟ أتفتقدون أحدا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفتقد أخي جليبيب. الله أكبر، الله أكبر، أما أنا فأفتقد أخي جليبيب. فذهب صلى الله عليه وسلم يبحث عن حبيبه جليبيب، وإذا به يجده قد قتل 9 وقتله، فأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه على فخذه الشريف وقال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. أرأيتم؟ أسمعتم؟ هذا مني وأنا منه. الله أكبر. أحبتي في الله، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى أصحابه. عمر رضي الله عنه وأرضاه في بعض الفتوحات لما جاءه المبشر بفتح بعض البلدان فيقول: من قتل؟ فيقول: قتل فلان، استشهد فلان وفلان وفلان، وقال: وأناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن كان عمر لا يعرفهم فرب عمر يعرفهم. إن كان عمر ما يضيرهم، وما يضيرهم ألا يعرفهم عمر، لكن رب عمر هو يعرفهم سبحانه جل في علا، يعلمهم سبحانه جل في علا. ولذلك أحبتي في الله، هذا ميزان ينبغي أن ينتشر في المجتمع حتى نبتعد عن الاحتقار والازدراء والكبر والغطرسة، حتى تسود روح الألفة والمحبة. ورب هذا الضعيف المسكين الذي لا يؤبى له، النصر يأتي من عندك. وجاء في حديث: بدعائهم وخشوعهم وإخلاصهم. ولذلك إذا رأيت مثل هؤلاء الفقراء والمساكين المنكسر قلوبهم، أبر عليهم، أحسن إليهم، تقرب منهم، لا تنسني يا فلان من دعائك، دعهم يدعون لك ويستغفرون لك، أنت ما تدري. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير عباد الله، اسمع، ألا أخبركم بخير عباد الله، الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه به أو له، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. إذن أحبتي في الله، ميزان أعظم من موازين الذهب. الناس يضربون الأمثلة في الموازين بميزان الذهب، لا، هذا أعظم من ميزان الذهب، هذا ميزان النبوة، هذا ميزان نبوي رباني فيما بيننا، كيف نتعامل، كيف نحسن إلى بعضنا البعض، وأن القضية ما هي قضية مظاهر وصور وأشكال ومناصب، لا، القضية قضية حقائق، جواهر، قضية داخلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. المظاهر هذه ينغر بها أهل الدنيا، المظاهر ينغر بها أهل الترف والمال، لكن في النهاية تكون وبال عليهم. أما الموازين الحقيقية، لا، الموازين النبوية، تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولنسبها، ثم قال: ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الميزان الحقيقي. الناس عشان المال والسمعة والقبيلة والعائلة، ها؟ لا، لكن قال: وفظفر بذات الدين. ما أجمل أن تجتمع كلها، لكن التأكيد: اظفر بذات الدين تربت يداك. اللهم صل على رسول الله. هل تنصرون وترزقون؟ حتى الرزق، تبى الرزق ترى مساكين سبب أحسن إليهم، تصدق عليهم،